ما حكم من أنكر القدر؟ اعلم أن القدر صفة لله، ومعنى القدر تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية، فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه، أي إيجاد الله الأشياء على حسب علمه ومشيئته الأزليين. ويقال بعبارة أخرى، القدر هو جعل كل شيء على ما هو عليه، وليس معنى التدبير التفكير، لأن التفكير صفة حادثة من صفات الخلق، فلا يجوز على الله التفكير، إنما الذي يوصف به هو التدبير أي التقدير. فيجب اعتقاد أن كل ما دخل في الوجود من خير وشر فهو بتقدير الله الأزلي، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما من أنكر القدر فهو كافر بالإجماع، كالقدرية أي المعتزلة القائلين بأن الله لم يشأ حصول المعاصي والشرور، ومحمد راتب النابلسي القائل بأن أعمال العباد ليست من قضاء الله وقدره والعياذ بالله من الكفر. وكلام النابلسي هذا تكذيب للقرآن والحديث وإجماع الأمة. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، رواه مسلم. وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: والطاعة كلها ما كانت واجبة بأمر الله تعالى ومحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره، والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته، لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره. فيعلم يا أحبابنا من ذلك أنه لا يجوز قول الله لا يقدر، لأنه مخالف للشرع والعقل، ولا يقال لا قدر الله. ويجب الحذر من قول بعض الناس شاء القدر أو شاءت الأقدار، وذلك لأن القدر لا يوصف بالمشيئة، إنما الذي يوصف بالمشيئة هو الله رب العالمين سبحانه. ويجب الحذر أيضا من قول بعض الناس نحن نصنع قدرنا بأيدينا، كما أنه يجب التحذير من قول أبي القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، فإنه معارض لقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكلام الشابي ضلال، لأنه جعل مشيئة الله تابعة لمشيئة العباد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه، المتوفى سنة 321 هجرية: غلبت مشيئته المشيئات كلها، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم.